صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسبه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب من جيدها حبل من مسد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق ثم نورك فأبيت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر لم يستحل ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل الله أكبر كبيرا تعالى عن الأبداد تعالى عن الأمداد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا إلهنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى الملك الذي لا شريك له والفرد الذي لا ند له لم تطاع يا إلهنا إلا بإذنك ولم تعطى يا إلهنا إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعطى فتغفر وتعطى فتغفر وتكشف الضر وتقدر التوبة وتقدر التوبة يقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل أقرض قريب ليس بين النفوس وقد بالنواصي والأقدام القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحلم والحرام ما حرم والدين ما شرعت والحكم حكمك والعبد عبدك وأنت الله لا إله إلا أنت وأنت الله لا إله إلا أنت كل شيء هالك إلا وجهك كل شيء هالك إلا وجهك لك الحكم وإليك يرجع الأمر رب الأرباب ومجد السحاب وخالق أنفسه من تراب المتعاني بمجده وعظمته عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها لأنه لا ما أحلمك على من عصاك وما قربك ممن دعاك وما عرفك على من حملك إلهنا ندعوك في هذه الليلة المباركة ونحن موقنون بالإجابة فأنت أهل يا إلهنا أن تجيب دعاءنا أهل أنت أن تعبد أهل أنت أن تحمد أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء ها نحن ببابك واقفون أنزلنا بك فقرنا وفاقاتنا نقر بذنوبنا كم عصيناك كثيرا وسترت علينا بحلمك يا حليم ما أحلمك علينا ما أقربك ممن دعاك ما عرفك على من أملك يا من هو غني عمن تناساه يا قريب ممن دعاك يا من لا يرد أيدي عباده صفرا اللهم ها نحن بذلك واقفون نرفع إليك أكف الضراعة يا ربنا يا إلهنا يا حي يا قيوم نرجوك يا إلهنا نبتهل إليك ونتمثل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا خالقنا يا رازقنا يا مولانا يا إلهنا يا حبيبنا يا خالقنا يا إلهنا يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا رب اللهم إن لنا مسألة لنا فيها رحمة نفيدة اللهم إنا نسألك في هذا الشهر أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محبوبا اللهم لا تعذب أحدنا يا رب يا رب يا رب يا رب ارحمنا جميعا امنا جميعا برحمتك الكبير والصغير المرأة والرجل يا رب انظر الى حالنا في حال الهروج اللهم انا من عذابك مشفقون اللهم انا من عذابك مشفقون اللهم ان جهنم عذابها كان غراما اللهم ان عذاب جهنم غرام اللهم ان نارك تلظى ونحن لا نقوى ونحن لا نقوى لم ترحمنا فمن ترحمنا ان لم تنزل علينا الان من فيض رحماتك وتهدم رقابنا لمن لم تجد والى من نشتكي الى من نشتكي يا رب يا رب ارحمنا يا رب يا إلهنا يا الله يا الله لا تسقط هذا الدعاء يا ربنا لا تسقط دعاءنا قصدناك لرضاك والجنة قصدناك لرضاك والجنة هذا قصدنا يا ربنا حقق لنا مرادنا يا رب حقق لنا مرادنا اللهم إنا نريد الجنة ونريد رضاك نريد رضاك والجنة اللهم إنا نأمن برؤياك يا إلهنا فلا تغيب رجاءنا واكتب لنا الآن نسلمنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب استجب يا رب يا رب استجب يا رب اللهم لا تجعل حظنا نصيب من الجوع والعطش ولا نصيب من السهر والتعب اللهم اجعلنا ممن دعاك فاجبت وتضرع اليك فرحمت وسداك فهديت والى دار اللهم اسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك واخذ لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك فلا نحب تعجيل ما اخر ولا تاخير ما عجل برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك خشيتك من الغيب والشهاده ونسالك الصحه في الفقر والغنى ونسالك نعيما لا ينفد وقره عين لا تنقضع ونسالك الرضا بعد القضاء ونسالك برد العيش بعد الموت ونسالك غزه النظر الى وجهك الكريم الشوق الى لقائك وغير ضراء مضره ولا فتنه مضله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا في كل شر اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا اللهم اجزهم خير الجزاء اللهم اجزهم خير الجزاء اللهم أعظم لهم أجورهم وكفر عنهم سيئاتهم واحسن لهم خاتمتهم اللهم ما أعطى منهم اللهم ارحم موتانا وارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبي كذب سهلك وامعتك على ذلك اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الأحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه إذا وارانا التراب إذا وارانا التراب إذن الرحيق أيها التحويل اللهم لقنا آنذاك الجواب واجعل قبورنا رياضا لرياض الجنة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حليم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واخرج زينا عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تجعل انفسنا الا غفرتا ولا خيفا الا سترتا ولا مريضا الا شفيتا ولا ضالا الا هديتا ولا ظالما الا قصمتا ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرتا ولا اسيرا من اخواننا الا فككت اسره. إخواننا يا رب ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته ولا عليما إلا زوجتها ولا حزما إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح لا عن سناعة قضائها ويسرها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح شبابنا واجعلهم قرة عين لأهليهم اللهم اجعلهم قرة عين لمن يرجوهم اللهم حبب إليهم الإيمان ودينهم في قلوبهم واكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسهور اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسهور اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسهور اللهم من أراد التبرج النساء وسهورهن اللهم فاسكت أساره اللهم اصلح أسراره اللهم عليك بدعاة التبريد والسهور اللهم اجدهم وانصر بهم يا رب العالمين اللهم اجعلهم ضمكر بهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام انزل في هذه الليلة نصرك وعزك وتأييدك وتمكينك لإخواننا المجاهدين في كل مكان أنزل عليهم نصرك وعزك وتمكينك وتأييدك وأمجدهم بملائكة السماء يا من ساعة مباركة يا رب الأرض والسماء سدد لهم سهامهم واربط على قلوبهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم وادخلهم بواسع مغفرتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم انزل من فيض رحماتك على نسائهم واطفالهم وارامنهم وايتامهم وشيوخهم يا رب العالمين. اللهم فك اسر اخواننا في كوبا وفي كل مكان اللهم فرج همهم ونفس كربهم اللهم فرج همهم ونفس كربهم اللهم اجل خوفهم امنا وحزنهم فرحا وسرورا اللهم ردهم الى اهلهم سالمين غانمين اللهم عليك باعداء الدين اللهم عليك باعداء الدين اليهود والصليبيين والمنافقين والعلمانيين اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحسب لهم غاية اللهم احسن عددا اقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ها نحن نودع شهرنا على تقصير منا أو قد أتينا فيه قليلا من كثير وقد نحن عام الريانا بذلك سائدين. اللهم فتقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا بالقرآن واجعلها خالصة لوجهك، واجعلها خالصة لوجهك، واجعلها خالصة لوجهك. اللهم إن كان في ثابت علمك تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، قضيت هجر في آجالنا وما يحول بيننا وبينه، فأسبغ الرحمة على ماضينا، فأسبغ الرحمة على ماضينا، وأحسن الخلافة على باقينا، وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين، وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، دعوناك فأجب يا رب، دعوناك يا إلهنا وتوسلنا إليك بأسمائك وصفاتك. اللهم فلا تردنا قائمين، اللهم استجب لنا ما دعوناك يا رب، استجب لنا ما دعوناك يا سميع يا قريب يا عليم. اللهم أنزل علينا رحمتك وتقبل دعاءنا يا رب، تقبل دعاءنا يا رب، يا رب تقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة والسلام على رسول الله.